أسهر ليالي في الخيال، أنا بالأمل أسهر ليالي في الخيال، أنا بالأمل أسهر ليالي في الخيال، وأمني على I'm not afraid.